أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فإني أسأل الله تعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم اغفر وارحم واعف عما تعلم واهدنا وتكرم، سبحانك الأعز الأكرم. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. في البداية عايزين نسأل نفسنا ثلاث حاجات. ماذا عرفت عن ربك؟ عرفت إيه عن ربنا؟ عرفت إيه عن نفسك؟ عرفت إيه عن الطريق؟ الطريق علشان نقدر نمشي فيه لازم نعرف العوائق اللي عليه، ونعرف آفاتنا وعيوبنا. قلنا ابن القيم بيقول هما خمس معارف: معرفة الله، معرفة النفس، معرفة عيوب النفس، معرفة الطريق، معرفة العوائق على الطريق. خمس حاجات لو عرفتيهم المفروض أي كلمة بتتعلميها، سواء العلم ده ان انت تتعلمي في درس، تقري كتاب، تسمعي موعظة من حد، أو إن حد يقولك خبرة من خبراته في الحياة، كل الأمور دي، كل ما يدخل ذهنك من معرفة المفروض توظف لخدمة الخمس حاجات دول. تعرفي بيها إيه عن ربنا، تعرفي بيها إيه عن نفسك، تعرفي إيه عن آفاتك وعن عيوب نفسك، وتعرفي إيه عن طريقك لربنا سبحانه وتعالى والعوائق اللي على الطريق ده. إحنا كنا بدأنا نتكلم عن الآفات اللي على الطريق وآفات النفس، وبدأنا نقول إن في مشاكل كتيرة إحنا مش واخدين بالنا منها وما بنحط لهاش اعتبار كبير، وهي دي المشكلة الأساسية اللي واقفة بينك وبين ربنا، هي دي اللي مش مخلياك تعرفي تاخدي الخطوات، وقاعدة بتجري في مكانك ومش قادرة تمشي خطوة وخطوتين وتلاتة لربنا، لأن في آفات لازم نعالجها في الأول علشان نقدر نمشي. أخطر هذه الآفات في رأيي إن مفيش هدف ليكي في الحياة، هدف حقيقي، هدف انت عايشاله، قضية عايشالها للنهار. انت عايشة ليه؟ كلام بجد، مش كلام انشائي. ما تقولي ليش انا عايشة عشان ارضي ربنا، انا عايشة عشان اطيع ربنا، انا عايشة علشان ابقى الجنة مثواي، انا ماشية في طريقي الى الجنة. انت عايشة ليه؟ انت بتفكري دلوقتي في ايه؟ ايه هي اكبر امانيك في الحياة؟ ايه هي طموحاتك؟ نفسك في ايه حقيقي؟ بتحلمي بالجنة؟ كم مرة فكرت فيها النهاردة في ربنا؟ جه على بالك قد ايه؟ نجتيه؟ كلمتيه؟ فضفضتي معاه؟ هل بيجي على ذهنك هدفك الحقيقي اللي انت عايشة عشانه، انك بتتعبديه، انك اهم حاجة بس هو يرضى؟ ولا انت بتفكري في احلام اخرى بعيدة؟ هل انت طول وقتك قاعدة بتمليه في خدمة هدفك؟ ولا انت بتضيعي وقت طويل في كلام، وقت طويل في خروج، وقت طويل قدام فضائية بتتفرجي على اي حاجة حتى الفضائيات الاسلامية؟ انت عايشة ليه؟ انت مهدفة حياتك ازاي؟ هو ده اللي انا النهاردة عايز اكلمك عنه، عايز اكلمك ازاي ما تضيعيش وقت، لان ما بقاش في وقت. النهاردة عايزين نتكلم عن هذه الآفة الخطيرة، الا وهي ضياع الوقت. وقتك ده راس مالك، عمرك راس مالك اللي ينبغي ألا تخسريه. ابن القيم كتب رسالة لأحد إخوانه فقال له: كل آفة تدخل على العبد فسببها حاجتين: واحد ضياع الوقت، اتنين فساد القلب. دوري بقى في كل ذنب انت وقعت فيه، اي مشكلة في حياتك هيبقى مدارها على حاجتين، كل آفة تدخل على العبد فسببها ضياع الوقت وفساد القلب. فلو هو ضيع وقته يبقى ضيع حظه من ربه ونقصت درجته ومنزلته عند الله تعالى. ولذلك وصى بعض الشيوخ، ابن القيم بيقول كده، فقال احذروا مخالطة من تضيع مخالطته الوقت. انت لو بتقعدي مع واحدة وحتى ولو كانت اخت، حتى ولو كانت متدينة، وفي الاخر خالص بتضيع وقتك، يبقى بتضيع راس مالك، يبقى بتضيعك، يبقى بتنقص درجتك عند ربك، يبقى بتضيع حظك من ربك. حتى ولو كان الكلام اللي انتوا بتقولوه كلام طيب ومفهوش مشاكل، لكن في الاخر خالص تيجي تحاسب نفسك اخر اليوم، ورد القرآن نقص، ورد القيام مفيش، العلم اللي كان المفروض تتعلميه يوه النهاردة كلمت فلانة وكان لازم اكلمها، يعني ما وقفش جنبيها، يعني ما عملش، يعني ما سويش، ضاع اليوم. وهكذا وهكذا. يقول فإنه متى ضاع الوقت وفسد القلب انفرطت على العبد أموره كلها، يبقى ضايع تايه مشتت طول الوقت. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. الأمر بقى بالنسبة له فرط، يعني خلاص ضاع وقته، ضاع حظه من ربنا سبحانه وتعالى، ما بقاش عارف يجمع شمله ويجمع همه على طلب رضا ربه. ابن القيم بيقول واللي يتأمل حال الناس يجد أن كلهم إلا أقل القليل ممن غفلت قلوبهم عن ذكر الله. أنت بالله عليك، بالله عليك لا تشتكي من الغفلة؟ يعني هل تجدي قلبك في الخلوة؟ هل تجدي قلبك حين تذكرين ربك وحين تصلين وحين تقرأين القرآن، هل تجدي قلبك؟ ولا ذكر كله باللسان ولوش وزن في القلب، وصلاة ما فيهاش خشوع وخضوع بالشكل المناسب، وقراءة قرآن أهو ورد بيتقري وانتهينا قرينا جزء قرينا جزئين والمعاني لا تدخل القلوب؟ هو ده. فبيقول ان اقل القليل من الناس هم اللي بيذكروا ربهم، اما اغلب الخلق فقد انفرطت احوالهم. عشان كده بقولك النهاردة وقتك وقتك، الوقت فيه خاصية ليست في شيء اخر، انه اذا ذهب لم يرجع. لو خلاص النهاردة فاتك حاجة مش هتعرفي تستدركيها الا ان انت تضعفي من اعمالك في الوقت اللي انت كنت قبل كده ما بتعرفيش تستغليه بالشكل المناسب. عشان كده النهاردة انا عايز نستغل كل لحظة في حياتنا من يومنا ده. لو انت عايزة تبقي ملتزمة بجد، لو انت بقى عايزة تعرفي طريقك لربنا بجد، لو انت تأملي في ان ترضي ربك، تتعرفي على ربك وتعرفي نفسك وتعرفي الطريق، لازم المسألة تبتدي من هنا، انك ما تضيعيش وقتك. كان ابن عمر يقول اذا امسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. النهاردة الأخوات تضيع الساعات في غير الطاعات، بل في معصية رب الأرض والسماوات. كم من أخوات النهاردة بيضيعوا أعمارهم في مجالس اللغو واللهو والغيبة والنميمة وقيل وقال. ولو جيتي تسألي واحدة تقولي وقتك انت مضيعة وقتك كده، المفروض تاخدي بالك، تقولك اهو بنتسلى، اهو بنضيع شوية من الوقت، نقتل الوقت. فعلشان كده اللي بيعمل الكلام ده ان دل على شيء فانما يدل على فراغ قلبه. انت مش لاقية تعملي حاجة، ما عندكيش هدف حقيقي في حياتك. فعشان كده تلاقي المظاهر دي بقى، انه الانسان يشتغل بغير ما يرضي الله عز وجل، انك تنجزي الاعمال المطلوبة منك في غير اوقاتها المحددة، انك تيجي تصلي الصلوات تصليها في غير اول وقتها، انك ما تبقيش طول الوقت تحلمي احلام يقظة، طول الوقت بتفكري وبتسرحي، وياخد معاك السرحان ده وقت طويل جدا وانت قاعدة بتفكري في احلام وردية ليس لها محل الان في الواقع. انك تبقي مضيعة وقتك في خروجات، تخرجي لمول تشتري منه شوية حاجات، طول الوقت ما فيش هدف انت عايشة عشانه. هو ده، والله جل وعلا قد امتن علينا بنعمة عظيمة ألا وهي الوقت، وقال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. ربنا علشان يدللنا على خطورة موضوع الوقت أقسم بهذا الوقت في غير ما سورة في القرآن. ربنا يقسم بالعصر، يقسم بالليل، يقسم بالنهار، يقسم بالفجر، يقسم بالضحى، يقول والعصر إن الإنسان لفي خسر، يقول والليل إذا يغشى، والضحى والليل إذا سجى، والفجر وليال عشر. بل ربنا سبحانه وتعالى يجعل هذا الوقت هو الفرصة الوحيدة إنك تتزودي بزاد الإيمان. ربنا يقول إيه؟ وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة، جعل الليل والنهار ليه؟ يخلف بعضه بعضا، يجي الليل وبعدين النهار، ويجي النهار وبعدين الليل، وهكذا. لماذا يا رب؟ قال لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. اللي عايز يشكرني، اللي عايز يتذكر، اللي يشوف تقلب الأحوال فيخاف إن قلبه يتقلب كتقلب الليل والنهار، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، وبعدها بشوية يروح قايل يقلب الله الليل والنهار في نفس الصورة في سورة النور. بعدها على طول بعد ما يقول يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، بعدها يروح قايل يقلب الله الليل والنهار، عشان يقولك ان قلبك مش هيمشي على وتيرة واحدة، قلبك بيقلب. انما سمي القلب قلبا لتقلبه. فلو قلبك زاغ، ولو قلبك انحرف عن طريق ربنا وختم لك بذلك، ما يدركي ايه صك الامان اللي انت مريحك جدا ومحسسك ان ربنا هيجمع عليك امر الدنيا والاخرة. كان السلف يقولون من فاته طاعة بالليل كان له من اول النهار مستعتب. انت ما صليتيش قيام ليل، فليك في أول النهار قمت صليت الفجر، خلاص بعد ما تصلي الفجر والشروق وتقعدي تلت ساعة بعد الشروق تبتدي عندك وقت الضحى، صلي ما فاتك من الليل. كان صلى الله عليه وسلم إذا فاته ورده من أو حزبه من الليل استدركه من النهار، يعني من وقت الضحى. كان يصليه 12 ركعة، يصلي في الليل 11 ركعة، لو صلىها في النهار يصليهم 12 ركعة، فيبقى ليه في أول النهار مستعتب، يعني مفيش مشكلة أدرك ما فاتك. فإن فاته طاعة الله بالنهار كان له من أول الليل مستعتب. هو كان عايز يعمل أوراد، نسي ذكر مثلا أذكار المساء، فعايز يدركها، يدركها في أول الليل، لسه عندك فرصة إنك تلحق. لكن لو فات هذا الوقت وهذا الوقت، يبقى أنت بتنتحري انتحار بطيء، لأنك بتقتلي وقتك اللي هو حياتك. الوقت هو الحياة. وتذكري دايما هذا المعنى. بالله عليك بخيالك دلوقتي اقفي معايا هذا المشهد، وانت تقفي بين يدي ربك، قدامك ربنا الان دلوقتي اللحظة دي، وسائلك عن اربعة امور، عن عمرك فيما افنيته. هيقولك الوقت ده ضيعتي ليه؟ الوقت ده قعدت ترغي وقعدت تتلهي عن ذكري ليه؟ فيما أفنيت هذا الوقت، ضيعت وقتك وضيعت عمرك، أما كان لك في هذا الوقت متسع من أن تذكريني؟ كان قدامك تعملي حاجات كتير، ليه غفلت عني؟ هل نسيتي فضلي عليك؟ أنت نسيتي أنا عملت إيه من أجلك؟ أنا اديتك صحة، أنا اديتك عافية، أنا اديتك كذا وكذا وكذا من الرزق، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ده حقي؟ ده شكر نعمتي؟ يعني أنا أنعم عليك بالوقت وأحرم غيرك، وياما غيرك نفسه في دقيقة يعرف يخلو فيها بربنا ومش لاقي، وأنا فرغتك علشان تطيعيني، تهمليني وتقولي في الاخر خالص مش عارف اعمل ايه، عندي وقت فراغ كتير قوي مش عارف اعمل فيهم ايه، صراحة يعني علم وتعلمنا وصلاة وصلينا وعملنا، لا لا انا عايز حاجة جديدة، انا ملولة، انا عايز اعمل شيء اخر. لو ان الله سائلك عن عمرك فيما افنيته، بالله عليك هتقولي له ايه؟ لو ان الله سائلك عن شبابك فيما ابليته، شبابك عملتي فيه ايه؟ ايام ما كان عندك نشاط، ايام ما كان عندك قوة عملتي فيه ايه؟ ضيعتي راس مالك ليه؟ علشان ايه في الاخر؟ علشان شهوة؟ كان نفسك تتكلمي شوية، كان نفسك تخرجي، كان نفسك تعملي اي حاجة بعيدة عن طريق ربك. ضيعتي شبابك علشان في الاخر خالص يبقى يوم الحسرة اذ قضي الامر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. لو أن الله سائلك عن ذلك ماذا تصنعين؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس خسران. عارف المغبون اللي هو بيعمل ايه؟ اللي هو بيشتري السلعة بتمن ويبيعها بأرخص من السعر اللي هو اشترى بيه بمراحل، راح اشترى حاجة بمية جنيه وراح بحها بعشرة جنيه، هو كده بالظبط. ربنا اداكي صحة، ربما لو رحت اي مستشفى من المستشفيات وشفت الناس بتعاني قد ايه من شدة المرض تعرفي يعني ايه نعمة الصحة، فيديكي نعمة عظيمة. فبإذا إنك تاخدي النعمة دي وتصرفيها في غير طاعة الله جل وعلا. لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك من قال سبحان الله العظيم وبحمده، سبحان الله العظيم وبحمده، يلا كده امسكوا ستوب ووتش وشوفوا لو انكم في دقيقة هتقولوا قد ايه سبحان الله العظيم وبحمده، هتقولي قد ايه؟ 50 مرة؟ 40 مرة؟ النبي يقول صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له بها نخلة في الجنة. وانت بقى لما تدخلي جنتك أسأل الله تعالى أن نكون جميعا من أهل الجنة وأن يرزقنا الفردوس الأعلى في رفقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لما تدخلي الجنة فتلاقي أختك اللي جنبيك اللي كانت مش غفلة زيك أو ما كانتش بتضيع وقتها زيك، تبص تلاقيها عايشة في نعيم ما بعد نعيم، وما شاء الله ربنا سبحانه وتعالى معيشها في رغد وفي نعيم، الله أكبر. انت في الاخر خالص واخدة اقل، فتقولي ليه؟ ما كانت بصلي، كانت بتصلي معايا وكانت بتطلب العلم معايا وكانت فرقت عنك ايه؟ في ثانية ممكن تكون قالت هي سبحان الله والعظيم وبحمده فغرست لها نخلة في الجنة اكتر منك. ليه تضيعي الثروة العظيمة دي في الاخر خالص فيما لا طائل منه؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم بيخبرنا عن نخلة الجنة دي، اللي انت ممكن تقولي تسمعي الحديث وتقولي والله حاجة كويسة، عارفة نخلة الجنة دي عاملة ازاي؟ قال السلف بلغنا ان نخل الجنة ساقها من ذهب. ساقها من ذهب، عارفة يعني ساق من ذهب؟ يعني النهاردة ثروة ما بعدها ثروة، دي تطلع كام؟ يعني تطلع 100 كيلو مثلا، تطلع قد ايه من الذهب؟ ثروة ما بعدها ثروة. ويقول وثمارها أبيض من اللبن وألين من الزبد وأحلى من العسل والشهد. دي بسبحان الله العظيم وبحمده اللي ما بتاخدش ثانية. شفت الثانية في دينا قد إيه ثمينة يا أختاه؟ لما صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن فإنكم تؤجرون عليه، أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، لما تنطقي حرف من القرآن مش هياخد جزء من الثانية، جزء من الثانية هتقولي ألف لام ميم، صارت لك 30 حسنة. ليه تضيعي وردك؟ وليه ما تضعفيش وردك؟ وليه ما تكتريش من حسناتك؟ ده مجرد ان انت تنطقي بس بكده بالحرف من القرآن صارت لك 10 حسنات في اقل شيء. لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قرأ قل هو الله احد حتى يختمها، قل هو الله احد سورة الاخلاص، لما تقرأيها يقول اذا قرأها 10 مرات بنى الله له قصرا في الجنة، قصر في الجنة ب10 مرات قل هو الله احد. يبقى ليه نضيع كل الكنوز دي ونضيع وقتنا في الاخر خالص وبعد كده نتحسر على هذه الاوقات يوم القيامة؟ كان الحسن البصري يقول نعمة الدار الدنيا كانت للمؤمن، وذلك لأنه عمل فيها قليلا وأخذ منها زاده إلى الجنة. وبئست الدار الدنيا كانت للكافر والمنافق، وذلك أنه أضاع فيها لياليه وأخذ منها زاده إلى النار، والعياذ بالله تعالى. عارفة انت امتى هتعرفي خطورة الوقت؟ انت امتى هتتحصري على فوات الوقت؟ يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى. يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يقول يا ليتني قدمت لحياتي. لحظة الحسرة دي بقى، لحظة ما تشوفي أعمالك ورصيدك اللي انت عملتيه طول عمرك، تقفي فتقولي أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. لما كنت بسمع الكلام ده كنت بقعد استهزأ بيه وأقول يوه دول مقفلينها قوي، دول قاعدين يقولك يعني انت عايزنا نعمل ايه؟ يعني الواحد ما يعيش، يعني الواحد ما يشوفش ليه يومين؟ انت عايزنا طول النهار والليل مسكين مصاحف ونصلي ونعمل ونسوي؟ لا، انا عايزك تتعبدي ربك، انا عايزك تتوددي ربك، انا عايزك تعرفي مين هو ربك، انا عايزك تعيشي للهدف اللي خلقك من اجله ربك، هو ده. قبل ما تبقى لحظة الحسرة دي، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. والله لو أذن لأي ميت في قبره أن ينطق، لو وقفت على قبر أي حد، حد من أهلك، حد من أصدقائك، حد من صحابك، وقفت وحاولت تكلميه، لو كان له أن يتكلم لقال رب ارجعون، يا رب رجعني تاني للدنيا، أنا فهمت، أنا كنت غفلة، أنا كنت مش حاسبة الموضوع كذلك، رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. فيكون الجواب وما أشده، كلا مش هينفع، اديتك فرص كتير قوي، عمرتك في الأرض، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. لسه مش واخده بالك من السكة، لسه تايهة، لسه حيرانة، لسه هتضيعي وقتك، لسه حاسة ان عمرك طويل وهتقضي عشرات السنين، لسه مش واخدة بالك من كل الرسائل اللي ربنا بيرسلها إليك ليل نهار حتى تعودي إليه. ربنا يقول وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب. يا رب اديني شهر، اديني أسبوع، طب اديني يوم، يومين، خلاص هتصدق بمالي، خلاص هروح أعمل أعمال صالحة، أنا هعمل كذا وهعمل كذا، اديني أسبوع هطلع أعمل فيه عمرة، طب يا رب أمهلني سنة أحج فيها، طب يا رب اديني. هكذا إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. ربنا يقول في سورة السجدة: ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم. واخد بالك؟ مطقطقين رأسهم في الأرض، مش قادرين يرفعوا رأسهم، ناكسوا رؤوسهم عند ربهم. ربنا أبصرنا وسمعنا، خلاص يا رب عرفنا، خلاص يا رب فهمنا، يا رب شفنا، يا رب سمعنا، ما كناش حاسبين ان القيامة بالشكل ده، ما كناش حاسبين ان المعاني دي خالص، كنا غفلين عنها يا رب، يا رب خلاص فرجعنا نعمل صالحة، إنا موقنون، خلاص تيقنا إن في قيامة لازم نعمل لها، إن في يوم آخر لازم نبقى مؤمنين بيه ونعمل بيه، إنا موقنون. لكن خلاص انتهى الأمر وأقام الله الحج على الناس، ضيعت وقتك، ضيعت رأس مالك، وما بقاش فيه وقت للندم. ولا تحين مندمي. ولو ترى إذ وقفوا على النار، بعد كده لما ينتقل والعياذ بالله المجرم اللي ربنا كتب عليه نصيبه من النار، فقالوا يا ليتنا نرد. طب يا رب خلاص رجعنا، يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. يا رب رجعنا، خلاص مش هنكذب، يا رب خلاص هنبقى كويسين، يا رب خلاص هنبقى مؤمنين، مش هنضيع وقت، خلاص كل واحدة مننا هتاخد القرار انها هتتوب لربنا. اني ذاهبة الى ربي ليرضى عني، وعجلت اليك ربي لترضى. دلوقتي الحقيقة ليها قبل ما الوقت يضيع منك، وساعتها هتبقى مسألة خطيرة، وساعتها مش هيبقى فيه فرصة تانية. عرفتي قيمة الوقت قد ايه؟ انك ما تضيعهوش، وانك تشكري نعمة ربنا عليكي انه اداكي وامهلك واعطاكي هذا الوقت لتعمريه بطاعة الله جل وعلا. كان السلف يقولون: هب ان المسيء عفي عنه. ماشي، انا عملنا ذنوب، احنا بنعمل خطايا، طيب خلاص احنا بنحسن الظن في الله ويا رب توب علينا، أليس قد فاته ثواب المحسنين؟ قد يغفر، قد يعفو، لكن الوقت ده ضاع. عشان كده السلف كانوا أحرص الناس على أوقاتهم. قال رجل لعامر بن عبد قيس: قف أكلمك، ممكن لحظة؟ ممكن لو سمحت؟ عايزك في كلمة واحدة. قال: أوقف الشمس. وقف الشمس، لو وقفت الزمن أكلمك، ما عنديش وقت. كان بعضهم إذا جلس الناس عنده فأطالوا الجلوس، يجي الواحد ويريح حبتين ويزور زيارة طويلة حبتين، يقول: أما تريدون أن تقوموا؟ معلش كل واحد ليه وقته، لازم نبقى عارفين آداب الزيارة، ما أنت ما ضيعش وقتي وفي الآخر خالص يبقى ضاع حظي من ربنا سبحانه وتعالى، وده ما ينفعش. أنا أكرمتك وأخذت بآداب الضيافة، فيبقى أنت كمان لازم تتأدب بنفس الأدب. أما تريدون أن تقوموا؟ إن ملك الشمس، الله جل وعلا جعل هذه الشمس، هل أوقفها؟ يجرها ولا تفطر. الله سبحانه وتعالى ملك الملوك سبحانه جعل من السنة الكونية الشمس والقمر تدوران بحسبان، فكانوا يبخلون بأوقاتهم وأنفاسهم. مات ابن لأبي يوسف تلميذ الإمام أبو حنيفة، ابنه توفي، فوكل أبو يوسف أحد جيرانه في أن يغسله ويدفنه لئلا يفوته درس من دروس الإمام أبي حنيفة. ثابت البناني كان يستوحش لفقد التعبد بعد موته، كان يقول إيه؟ يقول لك: يا رب، يقعد يدعي ربنا يقول له كده: يا رب إن أذنت لأحد أن يصلي في قبره فأذن لي. يا رب لو خليت حد يصلي في قبره، يا رب إذن لي إن أنا أصلي. شوفي حبه للصلاة قد إيه؟ رصيدك عملته وما شاء الله تعبدت ربنا وقمت بالواجب وكمان عملت رصيد إيماني طيب، فخلاص انتهت المسألة. لا، بيقول له: يا رب ممكن بعد كده في القبر أقعد أصلي برضه؟ شوفي كانوا حريصين ازاي على عبادة ربنا. كان يزيد الرقاشي يبكي ويقول: يا يزيد، من يبكي بعدك لك؟ من يترضى ربك عنك؟ شوفي انت، كل واحد ميت له ميت، اللي ميت له جد او جدة او والد او والدة او يمكن في اول وقت يقعد يترحم له ويعمل له صدقات ويعمل ويسوي، وبعد كده خلاص لما يجي بقى على خاطره يقول ربنا يرحمه ربنا يتولاه وهكذا وانتهت المسألة. فمن يترضى عنك ربك؟ حينسوكي، كل واحد حينشغل بحاله. من يبكي لك لربك حتى يغفر لك ويعفو عنك؟ كان بعض السلف يقول لما دخلوا عليه وهو في فراش الموت، دخلوا عليه فبيذكروا بالله فوجدوه يصلي، فلما انتهى من صلاته قال: الآن تطوى صحيفتي، ثم خر ميتا. خلاص صلى وأخذ بما له من ورد عند الله جل وعلا ودعا ربنا وتشهد وقال خلاص الآن تطوى صحيفتي، آخر حاجة عملتها في الصحيفة إن أنا صليت وإن أنا ذكرت ربنا. ناس كانت تستشعر لقاء الله، أحبوا لقاء الله فأحب الله لقاءهم. السلف كانوا هكذا، كانوا أكثر الناس حرصا على الوقت. وانت ايه اخبار جدولك؟ فيما تقضين وقتك؟ مقسمه وقتك؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى جعل لنا في ديننا نظام معين في ترتيب الوقت، ان عندنا 5 صلوات والصلاه لابد ان تصلى في وقتها، ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا بوقت. يعني قصة الصلاة لازم تبقى هكذا عشان ننظم أوقاتنا في ظل هذا النظام الذي وضعه الله لنا، من وقت الفجر لغاية الشروق المفروض بعد ما بتصلي بتخلي بالله سبحانه وتعالى وتعودي جلسة الشروق وتذكر الله حتى طلوع الشمس عشان تكتب لك الحجة والعمرة التامة التامة، وعشان تبقى أول حاجة كده فتحت بيها نهارك إنه يكون عبادة ربنا سبحانه وتعالى، فتقبلي على طاعة الرحمن من أول اليوم، وبعد كده تقومي بعد 3 ساعة تقومي تصلي الركعتين علشان يبقى أتممتي العمل وأخذتي ب صلاة الضحى، وبعد كده تشوفي ما لك من أعمال، اللي هتروح كليتها، اللي عندها عملها، اللي عندها بعض الأمور في بيتها، اللي هتريح شوية وتبتدي تشوف جدول اليوم بتاعها هيمشي ازاي، مرتبة وقتها بشكل معين، برنامج دقيق، مش بقى يعني أي حاجة خلاص، مفيش فوضى في الوقت، لأن أنا ما عنديش هدف في حياتي. أنا عايز أسألك السؤال ده، ليه بتضيعي وقتك؟ ليه وقتك ضايع؟ السبب ممكن نقول بعض الحاجات، أنا عايزك تراجعي حساباتك في ضوء الأسباب دي. أول شيء، السبب الحقيقي إن أنت بتضيعي وقتك يرجع إلى ضعف الإيمان، لأنه الإنسان لما إيمانياته بتضعف بيبقى طويل الأمل، وكان الحسن البصري يقول: ما أطال أحد الأمل إلا أساء العمل. لما أنت تبقى تقول إيه؟ أبقى أعملها بكرة، انت من النهارده ما قريتيش يبقى بكره. طب انت كنت داخله مثلا معهد اعداد دعاء او معهد علشان خاطر تتعلمي حاجه، اخليها الدوره الجايه. طب انت المفروض تبقي ليكي مثلا اورادك في القران، اورادك في الذكر، اورادك في الصلاه، طب ابقى اعملها في يوم تاني. طب انتهيتي من 6 من شوال وخدت 3 ايام من كل شهر، طيب ايه بقى ما استجد من اعمال بالنسبه لك؟ ايه دورك اصلا اللي انت بتخدمي فيه لخدمه دينك؟ ايه وزنك؟ ايه قيمتك؟ ايه الحاجة الاساسية اللي لما تلقي الله سبحانه وتعالى هتقول له: يا رب انا كنت بحاول اخدم في الباب ده، ايه القضية اللي انت شايلاها؟ لما بقى طول امل، لسه بدري، احنا لسه بدري علينا، احنا لسه شباب، احنا لسه في اول عمرنا، احنا لسه في اول، وكل واحد في فترته بيقول كده. لما تبقي قبل الزواج تقولي بس لما تزوج واستقر في الحياة، تتزوجي يبقى يبتدي عليكي مرحلة جديدة في حياتك، تنجبي بقيتي ملخومة بالاولاد، جاء بعد كده الاولاد تنتقلي للمرحلة الاكبر، الاولاد في المدارس تعليمهم امورهم، بعد كده الاولاد حيتزوجوا وهلم جرة، فين ربنا؟ خلصت الدنيا في تلاهي الحياة دي. وتسأل الناس، عامة الناس، انت عايش ليه؟ يقول لك سنة الحياة. طب وسنة الحياة دي يعني في الاخر خالص هنوصل لفين؟ ما لحقناش، ما عملناش حاجة لربنا، ما عملناش حاجة للجنة. الوقت اللي احنا بنعمله لله ما يجيش واحد من 10 مثلا من الوقت اللي احنا بنعمله علشان خاطر الدنيا. طب نلقى الله عز وجل ازاي؟ ما أطال أحد الأمل إلا أساء العمل. لما ضعف الإيمان ولما الإنسان عمل ذنوب ومعاصي استوجبت مقت الله. احفظي عني الكلمة دي بالله عليك يا أختاه، قلتها لك قبل كده وحعيدها لك النهاردة تاني، وعايز أحفرها في وجدانك وفي قلبك. علامة المقت، علامة غضب ربنا، علامة سخط ربنا، علامة المقت ضياع الوقت. انت بتضيعي وقتك ولا بتعرفي تستغلي وقتك عشان تعرفي انت اقرب لربنا ولا ربنا سخط عليكي وانت مش دارية لانك ما بتشكريش نعمة الوقت اللي ربنا من عليكي بيها. فاول سبب لضياع الوقت ضعف الايمان. السبب الثاني انك ما بتبقاش عارفة اهمية الوقت. لو عارفة اهمية الوقت مش هتضيعيه. تلاقي الواحد اللي عنده قضية حتى بتوع الدنيا تلاقيه كده لانه عنده قضيته. ايه هو اسمه الراجل ده؟ راجل مشهور مرموق في مجاله، فدلوقتي اهم حاجة شغلاه ان اسمه ده ما يتزعزعش، انه ما يضيعش اللي بناه. فتلاقيه مهتم جدا باوقاته، لازم يخرج في مواعيد شغله بالدقيقة، لازم يعمل كذا، لازم يسوي كذا، لانه مهتم بذلك. انت لو مثلا اشتكيتي من مرض معين او حد قالك لا انت لازم تعملي مثلا رياضة بشكل معين او كذا، ولازم تحافظي على مواعيد اخذ الدواء وكذا، لما انت تبقي مستشعرة خطورة المرض فتبقي حاسة ان ممكن يعملك مشكلة ده، ولما تتزوجي تبقى مشكلة بالنسبة، فتبتدي لا لا لا أنا لازم أحافظ على رشقتي ولازم أحافظ على كذا ولازم أحافظ على الدواء وأعمل وسوي. اهتميتي، بقيت عندك قضية، وربنا ما يبقاش يمثل ليكي قضية في الحياة. عدم إدراك أهمية الوقت. ابن مسعود كان يقول ما ندمت على شيء ندمي على يوم غربت شمسه نقص فيه أجلي ولم يزدد فيه عملي. اسمع الكلام ده تاني. ما ندمت على شيء ندمي على يوم غربت شمسه نقص فيه أجلي ولم يزدد فيه عملي. السبب الثالث إنك تضيعي بسبب الوقت إنك تبقي غير منضبطة وتحب الراحة. الكسل، الكسل يتولد عنه ان انت تضيعي وقت كتير جدا، كل ما تبقي عايزة تعملي حاجة تأخريها تأجليها، فالكسل ده يسبب ضياع الوقت كذلك. منها ايضا اللي احنا قلناه عدم وضوح الغاية، ان الهدف اللي انت عايش عشانه مش واضح. انا عايز اعلمك النهاردة ازاي تحطي هدف وازاي تستغلي وقتك. الهدف يا اختي لابد ان يكون فيه 4 حاجات عشان تبقي عايشة بجد وعندك حاجة عايشة لها، عندك هدف حقيقي في حياتك. لازم يبقى فيه 4 حاجات. اول حاجة ان الهدف ده يكون هدف واضح. 2 انه يكون هدف محدد. 3 انه يكون هدف واقعي. 4 انه يكون هدف قابل للقياس. يمكن قلنا الكلام ده تاني بس احب ان انتوا يعني أعيدوا عليكم علشان نحدد كل فترة أهدافنا. هدف واضح، هدفك الواضح إيه؟ ما تقوليليش الجنة، ما تقوليليش رضا ربنا، ما تقوليليش كلام كبير. قوليلي هدفك إخلال هذا الأسبوع إيه؟ الأسبوع ده هتعملي فيه إيه؟ ناوية تتقربي ربنا إزاي؟ هتحفظي قد إيه من القرآن؟ هتتعلمي إيه؟ هتصلحي إيه بينك وبين ربنا؟ إمتى هتاخدي القرار اللي يوصلك للجنة؟ ايه القرارات اللي انت لغايه دلوقتي مش قادره تاخديها؟ امتى هتاخديها؟ هو ده، عندك هدف واضح ومحدد خلال هذه الفتره انا هعمل كذا، انا بقرا كل يوم جزء قران، انا هضعف هذا الامر خلال الفتره الجايه، عايزه بدل ما كنت بختم كل شهر هختم كل 20 يوم، بدل ما كنت بحفظ كل يوم صفحة أنا هحاول إن أنا أحفظ صفحة ونص أو أحفظ صفحتين أحفظ ربع. أنا إن شاء الله ناوية أختم القرآن السنة دي خلال 10 شهور من دلوقتي لغاية رمضان الجاي هكون انتهيت من حفظ القرآن، أو حفظ مثلا 15 جزء في القرآن أو 10 أجزاء من القرآن، هقسمهم على حسب وقتي على حسب دراستي على حسب عملي على حسب بيتي زي ما يكون. أنا مش هقدر أعمل إلا كذا، وحط برنامج عملي فعال وابتدي يبقى هدف واضح ومحدد وفي نفس الوقت واقعي. ما تجيليش انت تقولي لي انا هحفظ كل يوم ربع والربع ده بياخد معاكي مثلا ساعة او ساعتين وانت ما عندكيش الوقت ده. ده مش هدف واقعي لانك مش هتنفذيه لانك ما عندكيش الوقت ده. انما لا، انا عندي وقت اقدر استغله واقدر اقرص على نفسي فيه، بس انا عندي مشكلة ما بعرفش احفظ. ازاي اعرف اولد الملكة عندي؟ اروح التحق بمقرأة معينة او اتفق مع محفظة انها تحفظني القرآن واروح لها وادفع لها فلوس، حتى اعمل اي حاجة، بس المهم ان انا اضغط على نفسي علشان اتم الهدف ده اللي هو حفظ القرآن خلال الفترة الفلانية. وده اهم حاجة. صحية نايمة على القرآن، مسك المصحف براجع حفظي، أخش أصلي أقول الربع اللي أنا كنت بحفظ فيه طول النهار، بالليل أصلي بيه، أقعد أدعي ربنا لو في آية مش عارف أحفظها ولا في بعض الآيات مش فهماها، أدعي ربنا أن ربنا يبلغني حفظها وأنه ييسر لي القرآن، وأقول له يا رب أنت قلت ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، يا رب خد بإيدي. هو ده الهدف الواضح المحدد، هو ده الهدف الواقعي القابل للقياس. ان انت محددة انت بتحفظي الآية بتاخد معاكي 5 دقائق، يبقى انا اقدر احفظ 10 آيات في 50 دقيقة، يبقى وادي 10 دقائق لنفسي اراجع فيهم او كذا او كذا، يبقى انا ممكن احفظ 10 آيات في ساعة، يبقى احط كده برنامج عملي علشان اقدر احفظ فيه. هو ده اللي اسمه وضوح الهدف ووضوح الغاية. هو ده المطلوب منك علشان تعرفي تخططي ازاي لطريق الجنة. من الاسباب كذلك اللي بتكون يعني سبب في ضياع الوقت ضعف الهمة، دنو الهمة، ما عندكيش همة. يعني نفسك تقولي لي والله اللي انت بتقوله ده كلام حلو قوي، ده انا يعني اللي انت بتقوله بالظبط نفسي اعمله، بس مش لاقية الارادة، مش لاقية الهمة، لسه متهمدة حبتين، ادعي لي ان ربنا ياخد بايدي على الطريق، انا هحاول ان اعمل كذا. اول كلمة لازم تشطبيها هحاول. كلمة هحاول دي معناها ان انت مش هتعملي، انما تقولي ايه باذن الله. بص بقى اللي عندها همة، إن شاء الله بإذن الله هكون عاملة الكلام ده بحول الله وقوته، أنا هستعين بالله وهاخد بكل الأسباب وحدعي ربنا ليل نهار علشان ربنا يبلغني الهدف ده، وإن شاء الله ربنا حسن ظني فيه إنه هيعطيني أمنيتي اللي هي واخدها كده، واخدها بالقوة دي. إنما اللي هتقعد تقولك ماشي إن شاء الله هحاول، إيه رأيك إمتى هتتحجبي؟ إمتى هتلتزمي بحجابك؟ ان شاء الله، بس يعني انت عارف البيت، انت عارف الظروف كده، يعني ان شاء الله هيجي على الطريق، يعني اصبر عليا شويتين. لما هتبتدي تدي طول امل هو ده المشكلة. انت ايش عرفك ان انت لسه هتعيشي لغاية ما توصلي للقرار؟ ومعدين طالما بدأت تقولي بكرة وبعده، قالوا في نار جهنم والعياذ بالله تعالى وادي يسمى سوف يكثر صراخ الناس فيه من شدة تسويفهم. كل شوية يقولوا بكرة بكرة بكرة بكرة لغاية ما قدروش يعملوا حاجة خالص، وللأسف الشديد ماتوا ولم يتوبوا إلى الله من ذنوبهم. سوف دي بتاعت الشيطان، هي دي بتاعت يعدهم ويمنيهم. الشيطان شغلته انه يقعد يقولك استني بس، استني لسه فيها، لسه قدامك وقت طويل. أخشى أن يكون هذا من تلبيس إبليس عليك. متى تأخذين القرار؟ متى تصححين المسار؟ هو ده اللي لازم تقفي بينك وبين نفسك علشان تصححي حالك مع ربنا سبحانه وتعالى. فضعف الهمة، مفيش همة. تتولد الهمة بإيه؟ بالاستعانة. الاستعانة إياك نعبد وإياك نستعين. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن لا حول ولا قوة إلا بالله. الكلمة البسيطة جدا دي كنز من كنوز العرش، كنز عظيم جدا. ليه؟ لأنك أنت بتقوله يا رب أنا فوضت أمري ليك، يا رب أنا ما أقدرش أعمل حاجة إلا بحولك وقوتك يا رب، فيا رب خد بإيدي عشان أقدر أمشي الطريق ليك. من الأسباب، السبب السادس ليه إنك تضيعي وقتك، القدوة السيئة. إن أنت بتقعدي مع بنات وأخوات بيضيعوا وقتهم طول الوقت، ما بيعملوش حاجة إلا أن هم يقعوا في قيل وقال، وفلانة عملت وفلانة حصل لها وفلانة جرالها، ما سمعتيش مش فلانة هتتجوز وفلانة هتتطلق وفلانة حصل لها مش عارفة إيه وراحت امبارح نزلت تجيب كذا، وضيعين الوقت. ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. أنت لو عندك هدف حقيقي، لو ربنا كبير في قلبك، لو ربنا أعظم شيء في قلبك، ما كنتيش ضيعت وقتك في هذه الأمور. ويوم القيامة حين يسألك الله عن هذا الوقت، زي ما قلنا هتبقى مشكلة كبيرة. فالقدوة السيئة انك تجلسي مع من يقتل الوقت اللي يضيع لك وقتك. انا اخذت نصيحة من احد مشايخي، قلت له ما شاء الله احد الناس المرموقين جدا جدا في الدعوة وفي العلم، فسألناه يا شيخ ايه هي روشتة النجاح، قل لنا ازاي الواحد ينجح في حياته ومع ربنا. قال حاجتين، اوعى الحاجتين دول تضيعهم منك. رقم واحد، دوام الاستعانة بالله. انك لو بدأت تقول انا اقدر اعمل، انا اقدر اسوي، انا عايز كذا عايز كذا وان شاء الله هعمل كده، وتنسى حتة الاستعانة بالله، هتضيع وقتك وهيتلاقي نفسك في الاخر خالص امور كتير جدا كان نفسك تعملها ومش هتعرف تعملها لانك لم تستعن بالله فيها وركنت على نفسك. ده كان رقم واحد. تاني حاجة قال، هي ده محل الشاهد، قال اوعى تخلي حد يتحكم في وقتك، اوعى تخلي حد يضيع وقتك. بعض مشايخنا علشان نعرف نكلمه ناخد مثلا اذن قبلها بشهر ونقعد تحت البيت علشان خاطر نستناه وهو نازل للصلاة ولا حاجة، نكلمه سؤال في العربية كده ونرجع، وممكن تقطعي مثلا مئات الكيلومترات علشان خاطر تسألي السؤال ده وترجعي. ما حافظ على وقته، ما عندوش وقت يضيعه هو ده. وانتي امتى هتحافظي على وقتك؟ فالسبب ده اللي هو القدوة السيئة، انك الاخت اللي بتضيع لك وقتك دي مش اخت، الاخت اللي طول الوقت بتلهيكي في قيل وقال دي مش الاخت اللي انت هتاخد بايديك لطريق الجنة. لازم نقعد بينا وبين بعضينا، انا عايزكم تقعدوا النهاردة، وما يبقاش طول الوقت احنا قاعدين نرغي وقاعدين نتكلم وقاعدين نخرج عن الدرس وقاعدين بنعمل كذا وكذا. انا عايزكم تقعدوا جلسة بينكم وبين انفسكم وتقعدوا تراجعوا حساباتكم، امتى بقى هنحافظ على وقتنا وامتى بقى هنهدف حياتنا بشكل جيد، وما تبقاش القعدة قعدة يعني انا خارجة اقضي وقت ظريف واسمع لي كلمتين في الدين وارجع تاني. لا، القعدة دي حجة لك او عليك، فلازم تعرفي المعنى ده كويس. ربنا ما سمعكيش الكلام ده سدى، هتسمعيه مني هتسمعيه من غيري، ربنا كان هيسمعهولك وهيقيم عليك الحجة علشان بعد كده تبقى انت عرفتي وبلغتي وعلمتي، وشوف انت بقى هيبقى رد فعلك ايه. فعشان كده ده السبب السادس اللي هو القدوة السيئة والصحبة السيئة. من الاسباب اللي تضيع الوقت التربية الخاطئة، ان الواحد منذ الصغر لم يعود على اغتنام الوقت. وده انا بقوله للاخوات دلوقتي اللي معاهم اطفال واللي لسه بيربوا اولادهم واللي النهاردة عايزين ياخدوا دروس في التربية ويعرفوا ازاي يطلعوا لنا بقى الجيل اللي مفهوش العيوب اللي فينا. جيل الاباء ده عايزين النهاردة نتلافى هذه الامور في جيل الابناء. فحاجة من الحاجات عوديه انه ما يضيعش وقته، عوديه انه يهتم بوقته. طول الوقت تقولي له مستني ايه، انت لازم تعمل واجباتك، انت لازم تسوي كذا، بالذات لما الولد يبتدي يشب ويدخل مدرسة ويعرف. فلو اتعود على ان الوقت ده حاجة ثروة عظيمة جدا لازم ما يضيعهاش، فالانسان على ما يتعود هيطلع بعد كده محافظ على وقته. اما ان هو يقعد بقى كده عبثي فوضوي هتبقى مشكلة في طول الوقت، وهو ده اللي حصل لنا احنا، انه ما تربناش على احترام الوقت وعلى تعظيم الوقت، فعشان كده بقت مشكلة لينا دلوقتي. من الاسباب كذلك العادات، انك برضو دي حاجة من التربية. في حاجة تانية بقى، ان انت تعودتي على انك يعني يوم في التاني في تالت، ممكن انت ايام الدراسة مثلا الناس اللي اتخرجت او الناس اللي خلصت دراستها، طول وقت الدراسة بتقومي الساعة 8 عشان عندك محاضرة الساعة 9 لازم تجري عشان تعملي كذا كذا كذا. لما خلصتي بقى ريحتي، قعدتي يوم التاني التالت، بعد كده خلاص ما عنديش مش وراي حاجة. ليه؟ ما فيش هدف زي ما قلنا. انما قبل كده كان في هدف ان انت تنجحي في دراستك، ومش عايزة تنجحي مع ربنا إذا كان الدراسة بالشكل ده وبالاهتمام ده. طب وحالك مع ربنا، مش عايزة تنجحي مع ربنا؟ لو حاسة بالمعنى ده هتلاقي نفسك بتقومي بالضبط زي ما كنا في رمضان، ايه ده، ده في قيام، ده في صلاة تراويح بالليل، ده في تهجد، الليلة دي ليلة وترية، احنا لازم نستغل الوقت. احنا مش هينفع نتكلم في الليلة دي، ارجوكي بقى محدش يعمل اي حاجة، احنا هنقعد طول الوقت نصلي، احنا هنقعد طول الوقت نذكر ربنا علشان دي ليلة عظيمة عشان نبلغ ليلة القدر. حسيتي بقيمة الوقت؟ انا عايزك تحسي برضو بخطر الوقت ده. انا عايز احكي لك حاجة حصلت في الاعتكاف السنة دي. احنا رحنا على 10 الاواخر من رمضان هناك، فروحت على مجموعة من الاخوة ما شاء الله مجتهدين جدا في الطاعة، عشان بس اسمعك علشان تعرفي ان في ناس بيعملوا ايه وانت بتعمل ايه. الاخ جه جنبي على يوم 24 قال لي يا شيخ انا هنا من يوم 1 رمضان. قلت له ما شاء الله ربنا يبارك. قال لي أنا عاهدت ربنا إن أنا كل يومين أختم ختمة، أقرأ كل يوم 15 جزء من القرآن. قال لي عملت الكلام ده على مدى 20 يوم الأولين، ختمت 10 ختمات، وأنا دلوقتي خلاص أهو قربت أخلص 15 ختمة، يعني شد كمان بقى في 10 أواخر، بقى أقرأ كل يوم تقريبا ختمة أو أقل قليلا. بيقول لي إيه بقى؟ بيقول لي شيخ بس خلاص البنزين خلص، حاسس إن أنا يعني بقيت أقرأ بقى كده خلاص، يعني قراية وخلاص مش لاقي لها أي وزن في قلبي. فأنا قلت له حاجة واحدة، ناقص كم يوم؟ قال لي 5-6 أيام. قلت له استشعر ضيق الوقت، واستشعر إن أنت هتسلم رمضان السنة دي إزاي، إنما الأعمال بالخواتيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ختم له تقريبا 17 ختمة في رمضان. أحد الأخوات السنة دي ختمت 14 ختمة من القرآن. آخر رقم سمعته عشان تعرفوا الناس بتضيع بوقتها ولا بتستغل وقتها، والله كنت لسه في عقيقة يوم الخميس اللي فات، أخبروني عن أحد الإخوة الكبار ختم في رمضان السنة دي 34 ختمة. الناس دي بتعمل إيه؟ وانت النهاردة بتضيعي وقتك في إيه؟ شوف الناس اجتهادهم في طاعة ربنا عامل ازاي، اتعودوا ان هم يستغلوا وقتهم، اتعودوا خلاص، اتعود ان هو يختم في يوم او ان هو يقدر يقرأ قراءة كبيرة جدا في اوقات، مثلا يعرف يختم له في يوم ونص، يختم له في يومين، اتعود على الطاعة، فبقى يعمل الاعمال الفذة الكبيرة دي. وانت فين؟ اكتولي لي بقى، اول ما تقول الكلام ده انت بتجيب لنا احباط. انا اول ما بسمع الكلام ده، ده انا يا دوبك قريت لي مش عارف ختمتين 3 4 5، ده انا عملت كذا، تقول لي 34، تقول لي 15، تقول لي مش عارف ايه، ليه تحبطي؟ ليه ما تقوليش وانت قاعده والله السنه الجايه ان شاء الله هعمل، وليه مش السنه الجايه؟ بالعكس انا من دلوقتي هقعد اتعود عشان لما يجي الاوقات دي الناس دي تسبقني لربنا، لن يسبقني الى الله احد. مش دي كانت شعارتنا؟ مش ده الكلام اللي احنا كنا متفقين عليه؟ في ناس اهي بتقيم علينا الحجج، في ناس اهي بتستغل وقتها، وفي ناس بتضيع وقتها. راجعي حساباتك في قد ايه من رمضان وغير رمضان وما بعد رمضان ولغاية النهاردة، وقت قد ايه ضاع منك في حاجات ما كانش ينبغي انك تشغلي نفسك بيها. عدم معرفتك بتنظيم الوقت سبب لضياع الوقت، ان انت مش حاطه برنامج، مش حاطه جدول. ايه الجدول بتاعك؟ زي ما كنت النهارده هنختم بكده، ان احنا نقول الجدول، انت هتعملي ايه بعد الفجر، هتعملي ايه خلال الاسبوع، هتعملي ايه خلال الشهر، خطتك خلال السنه هتبقى عامله ازاي، في جدول انت ماشيه عليه منظمه بيه وقتك. فلما تراجع حساباتك تبتدي تقولي ايه ده، انا لا لا لا انا هقفل على نفسي بقى وهقول لصاحباتي مفيش معلش النهارده وبكره كده، انا بس ورايا شويه مذاكره وشويه حاجات فمش هنتكلم النهارده علشان خاطر عندي كذا او كذا، الخروجه كان والدي ووالدتي كانوا عايزين كذا، طب ممكن بس استاذنكم النهارده مش هنقدر نخرج الخروجه الاسبوعيه دي مثلا علشان خاطر انا ورايا كذا وكذا. كانك بالظبط عندك امتحان وامتحان نهايه مثلا الفتره او الترم، وعندك خلاص الوقت ده انت لازم تستغليه علشان خاطر هتمتحني. انت حاسه كده ان امتحان ربنا قرب، وانت لازم تكوني لحقتي عملتي حاجه. بعض الحاجات اللي بتضيع الوقت برضو، دي حاجة برضو أنا عايز أنبهك ليها، مسألة ممكن كتير مغيبة عننا، إنك تحب تعملي كل حاجة، ده غلط يضيع لك وقتك. يعني مثلا الإنسان يبقى عنده مثالية يقولك لا أنا هعمل ده وحعمل ده وحعمل ده وحعمل ده، تلاقي الوقت ضاع. لا، أنت تقدري تعملي دي وما تقدريش تعملي دي، سيبي كل حاجة للي يقدر يعملها، وما تقوليش من الأول خالص أنا أقدر أعمل كل اللي أنت بتقول عليه ده، أنا هطلب العلم وهدعو لله وهعمل مش عارف إيه، وكمان هيكون ليا نصيب من مثلا بر بوالدتي وصلتي للأرحام، وهعمل نشاط خاص بالأعمال الخيرية، هساعد غلابة وهرعى كذا وهعمل كذا، كل ده أنت مش هتعرف تعمل إيه. انما انت تقدري تعملي ايه، ده مساله مهمه جدا وسؤال مهم جدا عايزك تكتبيه دلوقتي في كشكولك، تقدري تعملي ايه، عشان تقعدي تفكري كده بينك وبين نفسك، ايه المجال اللي هخدم فيه، ايه المجال اللي انا استطيع ان انا ادخل بيه على ربنا سبحانه وتعالى. عايزك تستغلي وقتك ورشدت استغلال الوقت في نقاط سريعه جدا جدا. اقول لك في 10 دقائق ممكن تعملي ايه، عشان افهمك امتى الدقيقة. احنا عشان نستغل الوقت هنعمل تجربة كده عايزك تعمليها، كنت انا بسميها قياس القدرات الإيمانية. عارفة لما اي واحد يبقى عايز مثلا الجماعة الرياضيين ولا حاجة، لما يبقى عايز يشوف اللياقة البدنية بتاعة اللاعب ده قد ايه، فيبتدي يعمل له قياسات معينة علشان يشوف مدى قوته ومدى قدرته. أنا بقى هعمل قياس بس للقدرات الإيمانية. قدراتك أنت، أنت النهاردة ممكن تقري قرآن فديه، اقري جزء، تقولي لي بقرا الجزء مثلا في ساعة، واحدة تانية تقول في ساعة لربع، واحدة تانية تقول في نص، خلاص دي متعودة شوية. في واحدة تقول لك لا ده أنا ما شاء الله القرآن تحت لساني وأنا اتخدت على الكلام ده، أنا ممكن أقرأ في تلت ساعة. طيب كل واحدة بما تستطيع. حط السؤال ده ونفذيه خلال ساعة، الواجب العملي هو عشان هنتحاسب على الكلام ده الأسبوع الجاي. خلال ساعة بتقري قد إيه من القرآن؟ عايزك تقعدي كده قدامك الساعة 60 دقيقة وقولي لي مسكت جزء من أوله، قريت جزء، قريت جزء ونص، قريت جزئين، يعني أنت خلال ساعة بتعرفي تعملي كام؟ تقدري تقري قد إيه؟ خلينا نقول خلال ساعة أو خلال 10 دقايق زي ما قلنا، 10 دقايق بس عشان تعرفي قيمه الدقيقة قد إيه. خلال 10 دقايق برضو خليناهم 10 دقايق اهو علشان خاطر نقللها عليكم خالص عشان تحسوا بقيمه الدقيقه. خلال 10 دقايق تقدري تستغفري ربنا قد ايه؟ تقولي استغفر الله استغفر الله استغفر الله لمده 10 دقايق، وامسكي اي عداد او اي حاجه. المساله هنا مش مساله التعبد، مساله قياس علشان انا احسسك بقيمه الدقيقه. الدقيقه تساوي عندك مثلا 50 استغفار، الدقيقه بتساوي 50 استغفار، يعني انت في دقيقتين ممكن تكوني تستغفري ربنا 100 مره زي ما النبي كان بيعمل في دقيقتين، يعني ممكن تستغفري ربنا 500 مره في 10 دقائق. شوف قد ايه، قولي لي انا اقل من كده ماشي، اوصلي معايا في 10 دقائق بتستغفري ربنا سبحانه وتعالى قد ايه. في خلال 10 دقائق او خلال ساعه، يعني حطينا دي او دي، عايزه تقيسيها ب 10 دقائق مفيش مشكله، عايزه تقيسيها بساعه مفيش مشكله. اوعي تحس من نفسك ان انت ما تنفعيش في السكة او انك بتعملي حاجة ليست على الطريق فعشان كده هو ده الشيطان مهمدك بسببها. لا، احسن الظن في الله وان شاء الله ربنا هياخد بايديكي، بس تبقى عندك همة وتبقى عندك نية وتبقى عندك ارادة انك لازم تعملي الكلام ده ومش هتضيعي وقتك. تالت حاجة الحفظ، حفظ القرآن خلال ساعة او خلال 10 دقايق بتحفظي قد ايه؟ يعني كل يوم هتحطي مثلا حاجة أو حاجتين في وقتك، أنا بستغفر في اليوم ده كذا، في الساعة أو في العشر دقايق بعمل مثلا كذا أرقام، أو أنا بحفظ في الوقت ده قد كده، عشان بعد كده هنحط الجدول في ضوء الكلام اللي انت هتقوليه. اللي انت قلتي دي قدراتي علشان يبقى كلام واقعي، احنا اتفقنا ان الهدف لازم يبقى هدف واقعي وقابل للقياس. جربي كده معايا خلال هذا الأسبوع انك تحطي 10 دقايق او ربع ساعة، 10 دقايق دعاء خالص، يعني تقعدي تدعي. ويا سلام بقى لما تكون في ساعات الاجابة ما بين الاذان والاقامة انك تدعي بالذات بقى يا ريت يا ريت في جوف الليل المظلم بالليل كده في الثلث الاخير من الليل وتقعدي تدعي ربنا. ويا سلام لو الدعوة دي كانت في السجود وانت سجدة وتقعدي سجدة سجدة طويلة قوي، سجدة فضفضة زي ما كنا متعودين الأخوات اللي سمعوا مننا الدروس في الكلام ده، انك تفضفضي ربنا انما اشكو بثي وحزني الى الله، وعايزك تدعي ربع ساعة وتشوفي تأثير الكلام ده على قلبك قد ايه. هتقولي يعني وانا قاعدة بدعي حاضر احسبها؟ لا، يعني عايزك تدعي دعاء طويل في الاخر خالص تشوفي وقته، تلاقي نفسك لما قعدتي بس اشتغلتي ربع ساعة لله شوفي اثرها على قلبك عامل ازاي. عايزك تحسبي معانا برضو في خلال 10 دقائق او ساعة زي ما اتفقنا بتصلي قد ايه من النوافل. هتصلي صلاة بسيطة جدا، انا مش عايز فيها اكتر من الفاتحة وصورة صغيرة قل والله احد، اي حاجة من الصور الصغيرة، وثلاث تسبيحات في الركوع وفي السجود ماشي. شوفي لي كده هتصلي كم ركعة، يعني هتجيبي قد ايه لو هتصلي نص ساعة او هتصلي ساعة او هتصلي 10 دقايق، هتجيبي فيهم قد ايه عدد الركعات اللي هتعمليهم. نفس الكلام عايزين برضو حاجة من حاجات الذكر ان احنا ندخل، احنا قلنا استغفار، ممكن كمان نحط الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وتقسميها مثلا كده 10 دقايق 10 دقايق 10 دقايق عشان نشوف خلال ساعة بنجيب قد ايه. في 10 دقايق استغفرنا قد ايه، وفي 10 دقايق صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم قد ايه، سبحنا قد ايه، حمدنا ربنا قد ايه، هللنا قد ايه، قلنا لا اله الا الله قد ايه. حاجة من الحاجات اللي انت عايزة تعمليها. من المهارات كمان اللي عايزك تقيسي قدرتك الإيمانية فيها عشان نشوف وقتك هنستغله ازاي، القراية. تقولي ما بحبش القراية؟ لا، اي مجال او اي حاجة ممكن تحب تقري. انت بتحب تقرأي مثلا السيرة، حاجة في السيرة قصص كده كلام طيب ماشي لا بأس. بتحب تقري حاجة مثلا تكون علمية شوية، تحب تقري حاجة في اسماء ربنا وصفاته، تحب تقري في اي مجال من المجالات، بس يكون القرايه اللي هتقريها في مجال نافع ينفعك. وقولي لي خلال ساعة بتخلصي كام صفحة؟ خلال ساعة بتخلصي كام صفحة؟ علشان خاطر برضو نشوف تأثير الكلام ده. تعالي نغير عادتنا. احنا حاجة من الحاجات اللي قلناها ان سبب من اسباب ضياع الوقت ان احنا متعودين غلط. ايه رأيك لو نعمل عادة جديدة؟ عادة التليفون. التليفون طبعا اللي احنا طول الوقت بنقعد ماسكين التليفون نرغي في حبتين، وابص الاقي نص ساعة في مكالمة، يوه ما لحقتش اعمل كذا وكذا. لا، ايه رأيك لو تستغلي تبقى انت قبل ما ترفعي سماعة التليفون كتبة نقط معينة، وهتكلمي واحدة صاحبتك حبيبتك، وهتبتدي تخاطبيها، ومن خلال النقط دي هتغيري طريقة الكلام. يعني عادتكو ازيك، عاملة ايه، اخبارك، روحتي شمال، روحتي مين، كلام كده. ايه رأيك لما تبتدي انت تغيري الكلام وتبتدي تقول لها شفتي انا كنت قريت حاجة معينة وعايز اقولك حاجات فيها، وتبتدي تتناقشي معاها في كلام مفيد، كلام يبقى غيرنا عادتنا بدل ما احنا بنتكلم في كلام هايف وكلام ملوش لازمة. والمفروض انه شعار المؤمن قد افلح المؤمنون الذين هم عن اللغو معرضون. فالمفروض انه حاجة من الحاجات الاساسية انه يبقى عن اللغو وعن الكلام اللي ملوش لازمة ده معرض عنه تماما. فايه رأيك لما نغير العادة دي؟ فنحاول نشوف الكلام ده ونكتب برضو في حكاية الموضوع ده. تقولي حاولت اعمل كده بس ما نجحتش قوي، لقيتها هي برضو دخلت معايا في موضوع تاني، اجيبها في الناحية دي تجيبني في سكة تانية. او حاولت اعمل الكلام ده حسيت نفسي شكلي كده مش ظريفة، شكل المكالمة مش زي طريقتنا في الكلام. المشكلة ايه اللي حصلت عشان نغير عادتنا شيئا فشيئا؟ ايه رأيك؟ عايزك تشوفي نفسك بتسمح بقد ايه من دخلك صدقة. ايه اللي دخل الموضوع اصلا؟ انا عايز اشوف نفسك فيها ايه من الصفات عشان نبتدي ننقب عن الافات دي. فنفسك بتجود بايه؟ هل انت من شأنك ان انت كريمة ولا انت بخيلة؟ فلو انت بخيلة البخل ده هيوصل ان هو حتى مش هتبقي عايزة تبذلي اي شيء ولا وقت لله، حتى يبقى حتى وقتك مش ايه، بخلانة انك تعملي في الوقت ده حاجة لله سبحانه وتعالى. ايه رأيك لو انك بدأت تغيري عاداتك دي كلها في ضوء الكلام ده؟ عايزين نعمل الواجبات العملية دي ونقيس بيها قدرتنا الإيمانية ونبتدي نصحح من خلال هذه الأمور، ونحط بقى برنامج عملي ملزم زي ما اتفقنا معا على طريق الجنة. أسأل الله تعالى أن ينفعنا بما قلنا وما سمعنا، وأن يجعله حجة لنا لا علينا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.